مع ان الاولين اجتمعوا على تحريف الكتاب ولا واحد منهم قال ليه تعملوا ايه. شوف ازاي. لكن شوف انت الكتاب المنزل الى على النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه الامه، لو ينقص حرف العالم كله في الدنيا يوصل الخبر. لو حرف، لو زاد حرف، شوف احيانا يقع مثلا خطا في الطباعه شكلا حرف وما الى ذلك، الخبر يصل الى غابات افريقيا. ليه؟ ده القران محفوظ. لو اخطا الكبير من الائمه وهو في الصلاه يرد الصغير من ابناء المسلمين، الصغير كده يرده. ليه؟ ايوه، لان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الكتاب. اما التوراه والانجيل بما استحفظوا عليه يعني من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، استحفظهم فلم يقوموا بحفظه. اما القران فلم يوكل ربنا عز وجل حفظه لاحد، تكفل هو بنفسه. قال ما كان الله ليجمع هذه الامه على الضلاله ابدا. من خصائص هذه الامه النسخ، أن ننسخ من آية أو ننسيها، نأتي بخير منها أو مثلها. النسخ، والنسخ ده في تخفيف على الأمة. في الأمم السابقة ده ما عندهم نسخ. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يهود استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس 18 شهر. أي نزل تغيير القبلة. لما تحولت القبلة عليه السلام ورحمة الله إلى الكعبة سيقول السفهاء من الناس. أيوة ليه؟ لأن ما عندهم حاجة اسمها نسخ، بينكروا الناس. لكن هذه الأمة عندها في الشريعة فيها نسخ، في ناسخ ومنسوخ في القرآن، في ناسخ ومنسوخ في الحديث. معنى هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليجمع هذه الأمة، أمة إيه؟ الإجابة، مش أمة الدعوة. لأن أمة الدعوة تدخل فيها اليهود، تدخل فيها النصارى، تدخل فيها المجوس، تدخل فيها كل من هب وجب، يدخل فيها المؤمن والكافر والعاصي والتقي والبر والفاجر. معنى في حديث أبي هريرة ما يسمع بي، والذي نفسي بيده، ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني فلم يؤمن به إلا أكبر الله على وجهه في النار. قال ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا. نعم، أدلكم على عصمة الإجماع الذي يحكيه العلماء. وأوثق من ينقل الإجماع، كان من أوثق من ينقل الإجماع ويرويه ويحكيه الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، الإمام أحمد معنا وما إلى ذلك. الإمام ابن المنذر ألف في الإجماع ومع ذلك هو متساهل في نقل الإجماع. الإمام النووي أحيانا يتساهل في نقل الإجماع. الإمام ابن عبد البر كذلك، فينتبه الشخص. الإمام ابن جرير الطبري له مذهب خاص في الإجماع، أنه تفضل شيخنا، أنه إذا اتفق الناس وخالفهم واحد أو اثنان لا يلتفت للواحد ولا الاثنين، إنما يعتبره إجماعا ولا يخرم عنده الإجماع الواحد والاثنان. هذا خاص به وليس هذا بمعتبر، بمذهب معتبر عند الأصوليين والفقهاء. ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدا ويد الله على الجماعة. هكذا يعني الاجتماع والاتحاد والألفة فيها بركة. يد الله فوق أيديهم. نعم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه ويد الله على الجماعة. هكذا يعني المقصود الاجتماع

أرأيت إن لم يكن معه سلاح فكيف يقاتل؟ واحد بيسوق الإسناد مسلسل، فقال له هات الحديث بلا إسناد خلصنا عشان نخلص بسرعة. فبيقول له هل تصعد السطح بلا سلم؟ وينفع تصعد السطح بلا سلم؟ ينفع؟ هل ينفع؟ الإسناد والإعراب، الشيء الثاني قصة الإعراب، الإبانة، هم فصيح كلامها فصيح، لكن انظر الأعاجم الثانيين كأنه أصوات دجاج، مفيش فصاح، والقرآن نزل بلغة العرب معناه. طيب الثالث الأنساب، فلان ابن فلان نسبه ممكن يسلسله لك إلى آدم عليه السلام، فلان ابن فلان ابن فلان. أنا رأيت أناس معهم سلسلة الإسناد ممكن من هنا للبيت البردي ورق سلسلة الأنساب، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وصلها لإسماعيل عليه السلام. طبعا عند العجم ما فيش كلام منه، ما يعرفوش كلام. ولذلك بارك الله، كان من قريب يقول لك احمد بن علي بن سعيد بن صالح بن اليوم احمد علي، احمد علي دي جاءت مع الجمهره الجديده دي، مع الجمهره خدت بالكم، مع الجمهره وسعاد علي صالح. أنا مش عرفني، طب ما في كلمة أسماء، في أسماء مشتركة بين الرجال والنساء أصلا صح؟ ما تعرفش اللي هو المقصود بامرأة ولا رجل، لكن ابن بنت تميز، ومريم بنت عمران أهو، ما قالش مريم عمران، مريم عمران إيه؟ ده كلام عند الجمهرة دي، لكن مريم بنت عمران هو ده في القرآن، إحنا نروح بعيد ليه؟ فالأنساب دي محفوظة عند المسلمين. إذا اختصت الأمة دي بكم بعد؟ أهو الإسناد الإعراب، الإعراب الإبانة فصحة. أما أشوف من التانيين بتكلم نصف ساعة والمترجم ترجمها في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. ليه؟ لأن اللغة العربية دي لغة لها خصائص، معناها لغة فسيحة وفهم مترادفات كثيرة، ممكن الكلمة الواحدة مترادفتها 20 30، عند ما شئت. ما هو مرة دخل واحد المعلم الشعر دخل على أمير من الأمراء، فظهر قال كلمة أغضبت الخليفة، فقال له اسكت يا كلب. الخليفة غضب عليه فقال معلم الكلب الذي لا يعرف أن الكلب 60 أسما، وساب الكلمة ومشي. المعلم في زمانه ترك الكلمة ومشي. جاء الإمام السيوطي في العام في القرن التاسع الهجري وألف كتاب في أسماء الكلب وأضاف على 60 10 فصارت 70. طب منين جاء؟ اللغة العربية، اللغة العربية. معنى الأسد له كم أسماء كثير، واضح لكم؟ فالآن اختصت هذه الأمة كلها بالإسناد أهو، وبعدين الإعراب الإبانة الفصحى، ممكن واحد منهم يعرف يدخل كلام ازاي ويعرف يخرج منه ازاي، يعمل له مقدمه ويعمل له خاتمه وفي الوسط ينهي الموضوع. انما الاخرون ما عندهمش الفصاحه دي والاباده، كان اصوات الدجاج بيتكلم معنا. طيب الثالث ايه بقى؟ الانساب. شوف خصائص هذه الامه عظيمه جدا، ينبغي الانسان يعتز بالله ثم بخصائصه، لأن هذه الأمة أيضا من خصائصها أنها لا تفنى ولا تبيد ولا تموت، مهما يحدث لها من نكبات تقوم، معناها مهما يحدث لها من أزمات تقوم وتتعافى، ولو قدر لها أن تموت وأن تفنى وأن تبيد لكان من زمان، مرت بأزمات ونكبات أشد مما هي في الآن، وقامت قوية، كأن القرآن أنزل الآن. معنى يقول إن الله تعالى قد أزار أمتي من أن إيه تجتمع عليه على الضلال. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون

انما لما يكون وحدك يقول لك الراتب شيطان، يعني المسافر وحده ايه زي الشيطان قريب الى الخطر. وانت تصور كده واحد مثلا ماشي من دمياط للمنصوره وحده في الليل مثلا، يقعد يتلفت، يمكن يطلع لحد من هنا، يمكن يطلع لحد من هنا، يمكن حد من قدامي، حد من فوقي، ماشي وموسوس. ها يقعد يتلفت. لما يكونوا اثنين بعيد شويه، لما يكونوا بقى ثلاثه خلاص الثلاثه تراك بعيد منهم الشيطان. وذلك نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يسافر الرجل وحده في السفر فيما يثبت عليه انه سفر معنا، وان ينام وحده. ممكن ينام في الشقه وحده، الشقه لوحده كده يجي له وساوس، الشيطان يلعب به. ها الشباك الهواء ضربه واحد، ها الباب اتخبط من الهواء، قال الله ده في حرام، ده في مش عارف، في وساوس. نهى النبي عليه الصلاه والسلام أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت وحده. وقال في هذا الحديث بارك الله فيكم، فإن الشيطان مع الفذ يعني المخالف المنفرد. الله أكبر. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. طيب اللي بعده سالم قال حدثنا سالم بن اسمه اسماعيل بن سالم قال حدثنا النضر بن اسماعيل ابو المغيره قال حدثنا محمد بن سوقه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالجماعه واياكم الفرقه فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ايه اضعف. ومن اراد بحبحه الجنه بحبوحه الجنه فعليه بالجماعة. قال حدثنا دحي قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد المصري قال حدثنا أبو هاني عن عمرو بن مالك عن فضل بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم، يعني في مصائب، ها في مصائب في الدنيا وفي الآخرة، وعقاب وعنت ومشقة وشدة. رجل فارق الجماعة، هو الجماعة تطلق على السنة جماعة، الجماعة جماعة النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة الجماعة عن الحق، معنى أي يطلق الجماعة على الحق. يقول رجل فارق الجماعة قال حدثنا هدبة حدثنا مهدي، وأيضا جماعة بمعنى الاجتماع والإجماع، إجماع من فارق الإجماع. قال حدثنا هدبة حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام من خرج عن الجماعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه. ليه؟ لان اهل الجاهليه كانوا متفرقين. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا المغيره بن عبد الرحمن عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال سمعته قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثنا أجل عن ضمضم بن زرع عن شريح بن عبيد عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قد أجرني على أمتي من ثلاث. ما شاء الله. لا يجوع، لا يجوع. الحمد لله. هل ماتت الأمة من جوع؟ في واحد جاع ما في مشكلة، البقية ما يجوع، ما يجوع. العشرة جاعوا ما البقية لا تجوع. معنا؟ إن 100 جاعوا البقية لا تجوع، إن 1000 جاعوا، إن مليون جاعوا ما البقية لا تجوع. لا يجوع ولا يجتمع على ضلالة. شوف الثانية بقى، شوف خصائص الأمة، خصائص أمتك الأمة العزيزة المتينة. ولا يستباح بيضة المسلمين، يعني لا يستأصلون، لا يستأصلون ولا يستباح بيضة المسلمين. كم هي الآن؟

في باب العقائد وسط. شوف انت اليهود بيعملوا ايه مع الانبياء، قتل الانبياء ولا لا؟ طب النصارى عبدوا عيسى عليه السلام، ها؟ شوف اليهود قالوا في عيسى ابن بغي، تعالى الله عن قوله، والنصارى قالوا إله الله، والمسلمين قالوا عبد الله ورسوله. شوف واصل في جميع الأمور، هم الإسلام وصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب يقول عليكم، طيب في الإسناد أول نقرأ الإسناد إخوة، عليكم هديا قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلب. إسناده إيه؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن بريدة الإسلامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، يعني معتدلا متوسطا، لا غلو ولا جفاء. وصل. قال فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين حرج، ملة أبيكم إبراهيم، الملة السمحة السهلة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد أتيتكم بالملة السمحة. يقول عليكم هديا إيه؟ الهدي هو الطريقة، الهدي هو الطريقة. القاصد يعني ليس بالشطط وليس بالمتساهل. قال قاصدا فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي، وعلى الله قصده إيه؟ السبيل. ومنها شوف قصد السبيل يعني المعتدل، والجائر البعيدة دي منحرفة، وعلى الله قصد السبيل يعني، وعلى الله هداية قصد السبيل، ها؟ وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله ايه؟ وعلى الله هداية قصد السبيل، يعني هو الذي يهديك السبيل القاصد المعتدل الوسط. ومنها ايه؟ ومنها جائر بغلو بجفاء وما الى ذلك. قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابن بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال حدثنا ابو الخطاب قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي برزة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم هديا. ولما يقول عليكم زي ما في قوله تبارك وتعالى عليكم أنفسكم، شوف يعني الزموا ايه؟ الزموا الطريق القاصد، الهدي الوسط المعتدل، خير الأمور أوسطها. قال عليكم ايه؟ هديا ايه؟ قاصدا يعني معتدل، الزموا الهدي الوسط، الزموا الهدي المعتدل، الوسطية والاتزان. فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، يعني ممكن واحد يتشدد، ها؟ يتشدد في الناس. كنا نرى بعض الناس من فترة أنا شفت معاه، شفت أنا معاه، فيقعد يكفر هذا، يكفر هذا، يكفر هذا، وده كفر، وده مش مسلم، وده بعيد من الدين، وده ما نصليش وراه، ها؟ وما نصليش ورا المسلمين، وما نعملش كده، وبعدين في الأخير اللي كان بيقول ده كافر وده كافر وده مش مسلم، ها؟ ترك الدين بالكلية. شوف، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، يغلبه. معنى؟ قال حدثنا المقدمي، المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد. انا احنا اليوم هنا في مسجد مكه مش هنخرج الا لما يخرج المطر، ما ينزل يسكت مطر، صح ولا لا؟ يعني لو جلس ساعه ما احنا معك، ساعتين احنا معك، الشمس خرجت كم لها؟ بل كمان دقيقتين خمس دقائق ما خلصتش. طيب قال عن أبي العالية عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، إياكم أسلوب تحذير، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ورهبانيات ابتدعوها، ما كتبناه عليهم، ها ابتدعوا، اليهود غالوا حتى عبدوا العزيز، النصارى غالوا عبدوا عيسى عليه السلام، معنى غلو، كل أصل الغلو، لا تغلو في دينكم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن شعبة عن أبي عمران الجولي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مبتديا بها؟ فأقول نعم. شوف الدنيا، الدنيا وما فيها، البنوك والأرصدة والأموال والدنيا، شوف قال قال لو كانت لك الدنيا وما فيها كنت مبتديا بها؟ فأقول نعم. فأقول قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. قال أحسب قال وألا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك بي. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله ابن نجي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم بعدي من الدجال أئمة مضلين، يعني سواء من الحكام أو من علماء السوء، إما هذا وإما هذا. طب نكتفي بهذا القدر يا أخوان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.